بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو جاه. بالضبط توقفنا عند قوله من مال، فلا يجوز قراءة القرآن من أجل المال، سواء كان هذا استقلالا أو تباعا. استقلالا أي أنك تقرأ فيعطى لك المال من أجل القراءة، أو تباعا كأن تقرأه في الرقية من أجل المال، أو تقرأه عند القبور على الموتى من أجل المال، أو تقرأه في المآتم من أجل المال، أو رياسة مآتم مأتم. إذا لم يتقصد ذلك جاز، إذا لم يتقصد ذلك، أما إذا تقصد ذلك فلا يجوز. شخص يصلي بالناس صلاة القيام فقط كي يعطى له المال في آخر الشهر، هذا حرام عليه، نيته ليست لله. أما الذي صلى بالناس ثم شاء الناس أن يكرمه ولم يطلب ولم يحدد ولم يتقصد، جاز ذلك. قال: أو رياسة. فمن الناس من يقرأ القرآن كي يتزعم قومه، كي يتزعم جماعته، وهذا كثير، هذا كثير في الناس. بعض الناس يزين له الشيطان ذلك، فيحسن صوته ويتقن التلاوة فقط كي يكون زعيم أتباعه، وكي يكون هو رأسه. الرياسة من الترأس. فقراءة القرآن من أجل هذا المقصد ليست لله. ولهذا كان قديما كما ذكر ذلك النووي وغيره، أن المقرئين كانوا لهم منزلة الوزراء، وكان الوزراء والأمراء يقربونهم في مجالسهم. هذا كله ليس لله. الوحيدة التي هي لله هي تلك التي تخلص فيها في بدايتك وأثناء وبعد ذلك. قال: أو وجاها، أي أن تكون وجيها عند الناس، عند الناس أن تكون وجيها بهذه القراءة. قال: أو ارتفاع على أقرانه. بعض الناس يتقن القراءة فقط كي يكون رأسا بارزا على أقرانه وعلى أصحابه، هذه ليست لله. ولكن لا بأس أن تكون في البداية، لا بأس أن ينافس طالب العلم أصحابه في التلاوة ابتداء، ثم أثناء ذلك تصحح نيته. فهو داخل في عموم قول ابن جريج رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. والمنافسة بين الأصدقاء سبب من أسباب ترسيخ العلم، المنافسة سبب من أسباب ترسيخ العلم، وهذا نحن نجربه في الحلقة عند المناقشة وعند التلخيص أو البحث. وأنت تبحث وتلخص في صدرك أن لا يسبقك فلان، في صدرك أن تكون أنت صاحب الإجابة الصائبة، هذا لا بأس به، لأنه أيضا تحت عموم حديث رسول الله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فلا بأس حينئذ من محاولة البروز، لكن لا بد من تصحيح النية وإخلاص النية تحت عموم هذه الآية أيضا، صحيح، ولكن لا بد من تصحيح النية ولو أثناء الطلب، ولو أثناء الطلب. أما أن تكون مجرد حافز فلا بأس. قال أو ثناء عند الناس، وهذا أيضا كثير، كثير من الناس يقرأ القرآن كي يحبه الناس ويثنون عنه كما هو حال كثير من المقرئين الذين يقومون الليل بالناس، همهم ثناء الناس، أصلحنا الله وإياه. قال أو صرف وجوه الناس إليه، أي لفت انتباههم، هذا أيضا ليس لله، أو نحو ذلك، أي إلى آخر هذه الحظوظ النفسية التي من أجلها يتعلم بعض الناس القرآن، ليس لله إنما للناس السلام، وهذا عين الرياء، هذا هو عين الرياء. قال المؤلف ولا يشوب المقرئ قراءه، اضبطوا عندكم هكذا، ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. تذكرون في بداية الكتاب كنت قلت لكم أن الإمام النووي سيذكر لك بعض الدقائق والخفايا التي والله لن تجدها في أداب قارئ القرآن إلا في هذا الكتاب. انظروا إلى هذا الأدب الخفي الدقيق، أحيانا تقرأ من أجل حنو الشيخ عليك، تقرأ من أجل أن يضع الشيخ جناحه عليك، من أجل أن يرفق بك. ثم ذكر هذا، قال سواء كان الرفق مالا أو خدمة، أحيانا تقرأ فقط كي تنال مالا من عند الناس أو من عند الشيخ نفسه، ولكن هنا أقول لسيما في قوله هنا وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه، أقول هنا ليس بهذا الإطلاق. لماذا؟ لأن الشيخ له في تحفيز تلاميذه طرق، وله في تحفيز تلاميذه سياسة وخطة، من بينها الهدية، فيقول الشيخ من لا يخطئ أعطيه هذا الكتاب هدية، فيطمع التلميذ في تلك الهدية، لا سيما إذا كانت هذه الهدية كتابا فهو طالب علم، تلميذ هذا طالب علم بحاجة إلى مكتبة، بحاجة إلى كتب، ولربما لا يقدر على شراء ذلك الكتاب إما لندرته أو لغلاء ثمنه، فيعرضه الأستاذ كهدية لمن لا يخطئ، فيسعى جاهدا للتلميذ، وهذا القارئ على يعني على قراءة سليمة من الخطأ، هذا لا بأس به، ولكن من كمال الإخلاص في القراءة أن لا يطمع الإنسان في هذا، هذا قصد المؤلف. ولا بأس إن طمع، لا بأس إن طمع في هدية الشيخ، لأن هدية الشيخ ليس كهدية باقي الناس، الشيخ إذا أعطاك هدية فإنها ستعيش معك، تقدسها إلى أن تموت، إذا أعطاك الشيخ هدية تقدسها، لا سيما إذا كانت من نوع العلم الشرعي، كتاب أو قرص أو رسالة ونحو ذلك، والعلم عند الله، نقتصر على هذا إن شاء الله تعالى. محاضرة عن الوحدة تكون غدا، غدا عن الوحدة.